هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. سألين عليك كل العباد جارة لله والمشوق وهذه سيكت أحلى ذات زغيا أوحشوق اتسام الأخبار شكرا يا شباب لهذه التحية الرائعة للفنان الكبير طه سليمان. يا طه أنا سعيد بوجودك. الله يخليك. أنا سعيد بوجودك جد والله. الله يبارك فيك. الله يخليك. والله العظيم سألني عليك كل العباد أجون منك والمشو وفي هذا الوجود الإجابة الكاملة لكل الأسئلة. لكن في سؤال تاني على فكرة، إيه حكاية طه الدروسي؟ حكاية طه الدروسي انا طبعا المفترض اقول لك انت ايه حكايه طه الدروسي. طبعا هو الاسم الاطلق عليه استاذنا سيرجادور واشتهرت به. طه الدروسي كما قال لي سيرجادور ان هذه قصه قديمه دي بتاعت عمك العبادي بس في مسرحيه المكلمر طه الدروس طه البطحاني. ايوه سموه طه الدروس بالضبط. على فكره عندي بنت صغيره اسمها امل ما بتعرف تقول الدرس، تيجي تقول لي يا بابا انا النهارده شفته في التلفزيون طه الدرس. يا جماعه عايز اقول كلمه، طه سليمان ده من اروع الفنانين الذين تعاملت معهم والله العظيم. اول حاجه راجل شديد الالتزام، شديد الفهم، شديد الادراك، شديد الاستيعاب، سريع النهمه، ما طلبت انه يؤدي عمل من الاعمال مهما كان صعبا يؤدي. أتذكر مرة أغنية لعثمان حسين أديت له الساعة 12 نص الليل جا الصباح نفذها، لدرجة أنه صلاح أحمد قال لي يا أخي ده مجنون ده ولا شنو، أنا ذاتي ما عارفه والله. يا أستاذ طه أنت رجل رائع وفنان جيد، وأنا سعيد أنك صاحبتني مواسم عديدة في برنامج أغاني وغني، وأسعدني أكثر أنك لازلت مصاحبني في قناة النيل الأزرق العظيم. الله يخليك. الشرف لي أنا وأنا كل سعادة بوجودي معك الليلة والله. الله يخليك. شكرا لك. وأنا حقيقة عايز أنت تقترح ماذا نغني ومن يغني الآن. والله يا أخي أنا حقه أخلي الاختيار للشباب، لكن بما أنه أنت خدتني في الحتة دي أنا حاختار أغنية قلبي اللي بيحب يا ريت وما عرف الدرب. نعم. يا ريت ولا جرب هواك لا تشاق ليك أو لا تشاب ليك ولا تعب. كلمات دكتور أحمد فرح شادول، ألحان الأخ الصديق المجاهد سيمت. تحية لهم. حتغنيها لنا؟ تحية لهم جميعا. أقول بيتنا ولا أخوتنا؟ والله يا أخي أخوتنا أحسن. حتغنيها ملاذ إن شاء الله. يلا يا ملاذ. We'll be right back. We'll be right back. جوا ضعفت تاني بعد جوا جربت وفتيت النوى وجيت نفسي تمريت سوا قلبي اللي بيحب يا ريت ما عرفت اتريق قلبي اللي بيحب يا ريت ما عرفت اتريق ريتنا جرب هوا متشاب ليك ولا تعيش ريتنا جرب هوا متشاب ليك ولا تعيش يا ريتنا جرب هوا متشاب ليك ولا تعيش ولا جرب هواك لا تشابني ولا تعيش هايلة هايلة يا ملاذ شكرا هايلة يا أستاذ الله يخليك الله يخليك لحن جميل وأداء جميل وودوني للجميل الثاني كل الناس جميلين هنا اختارت جميل فينا أنا هدى عربي يا جمالي هدى عربي حتغني لنا أم دريا حبيبة آه. وهي من الحان وكلمات الأخ الصديق محمد حسن القاسم ما جا معاك ليه؟ رسلوه الدكان على فكرة أبوك كان صاحبي جدا الله يسلمك يا أستاذ على فكرة أبوك سجل لي أول برنامج فكاهي بتاعنا سنة 58 والله يوم ياش عمالنا يكون الله يرحمه امين الراجل العظيم امين انت استاذنا وحبيبنا فنان ذاتي الله يسلمك عملت اغنيه فنانه جدا شكرا يا استاذ من زوجك وده كلام من زول كبير والله العظيم الله يسلمك ده شرف كبير يا استاذ اغنيه رائعه الله يسلمك انت رائع وابوك الراجل رائع الله يسلمك يا استاذ ربنا يخليك ربنا يخليك يلا يا هدى ام دريا حبيبه يا هنا يا قصيد مليانة طيبة قلوب مليانة ريح انظر يا حبيبة يا غنى يا بصير ناس مليانة طيبة قلوب مليانة ريح في بقى حكاوي قلبي برددا عباسي زوردي الروح تسعدا في العرض الحبيبة إلى المريخ كذا بجيك يا أبو عن جداي أحيي الموردة انظر يا حبيبة يا هنا يا بصير بهديك التحايا والشوق والغرام امدر يا حبيبة مني الاحترام بهديك التحايا والشوق والغرام امدر يا حبيبة مني الاحترام عزوك الأقارب والأمر الكرام أفقدوك والنباوي والمهدي الإمام امدر يا حبيبة يا ويا Oh, جليل أسره وأهله وكاتروف أحبنا سلمى سلمى أموت في وندره. انظر يا حبيبة يا هدى قصيد ناس مليانة طيبة ولا مليانة مليان بالضرب يا سيف الدسوي يا ذوق يا أدب من شارع عين وراس يا الأحلين العجاب دلنا سلا صالة ناس حي العرب. انظر يا حبيبة يا هدى يا قصير ناس مليانة طيبة نسعد بحضور غياب الله من بدور والما بدور الدور كل دور غني يا فنان واحكي يا اخوان السماء في القلعة وفي مكة. انظر يا حبيبة يا هنا الشهيد علاه شاني يا بلاد البحتري الغريب بارح مكاني الخواج العسكري يا فنون ويا قيادة ويا الخليل يا الأسري. انظر يا حبيبة يا هنا يا قصير ناس مليانة در ما تعا العمد القيافة البسطة الوصال بتمناك ماني بترجاك وصال أبقى سعيد وسالم أبروك. انظر يا حبيبة يا هنا يا بصير ناس مليانة طيبة رائع جد والله. الله يخليك تهانينا على هذه الأغنية الرائعة. الله يخليك الله يخليك يا حبيبي. اها وبعد ذلك نمشي للنواعم ولا نمشي لا خلينا مع الصنف الاخر. يلا تعال. الله يخليك. انا مشكله ايوه الله احمد فتح الله. احمد فتح الله اتقابلنا قبل كده يا احمد. ايوه وغنيت قدامنا وغنينا قدامك. صحيح انت راجل رائع. الله يديك الصحة والله العظيم. وغنيت جد وبعدين لقيتك تلفوني ما رجعته ليلى. الله يخليك. خلاص احمد فتح الله حيغني لنا سالين عليك. نعم يلا من يعني. كلمات دكتور احمد فرح شادول والحان الصديق الجميل الاستاذ مجاهد سيمن. التحيه لهم الاثنين الشاعر والملحن هذا مبدع وذلك مبدع ايضا. الله يخليك. ولنا فتح الله ده مبدع جدا. خليه يغني. اوكي. سيرتك أحلى زاد يزال غيابك أوحش بس أمل أخبار عليك مسيرة ساد تنعش إلهي عني النجوم شال من ملامحك نضرته اتهادى ما بين النجوم بحر جمالك طلعته سألت ليه طال الغياب وين المناخ طلته احلى زاد بدوريا او حشوف اتنسب الاخبار عليك مسير زاد أشواقنا وين ما وصلته حنا سنين الود عليه ولا المشاغل نسته سألين عليك شوق العيون لولا نسمعوا أنصته أشوف سرى وما شاف ورا لا من عيونك نادت من عليك كل العباد الجود وما تسيبك أحلى ذات زوريا أو حسن اتنسب الأخبار عليك تسير زاد حبته والليه لو طال الغياب ما زلنا راجين عودته طالينا والأغياب سنين غير ملام دوق الصبح والليه في الأفراح نصيب اليوم يا نسبته سالين عليه الله الله الله يا فتح الله هايل يا ابني. انا قبل كده قلت لك انت راجل رائع وموهوب. بعد سنين هتتذكر هذه الاطلاله الرائعه على الجمهور مع الفنان الكبير طه سليمان. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. ايوه استاذ. نعم. جناي البريدو. ايوه نعم. من كلمات الحان الاستاذ امجد حمزه. امجد حمزه له التحيه. له التحيه والتقدير. وحتقدم لنا أخوتنا. لبتنا المرة. بتنا إيلاف. إيلاف. نعم. جناي البريد وأحمر يديد وحني نفيد يا الله حطرني. حمستو يا الله حضرني ايوه ينبه ونستو يا الله حضرني بمنايا حدستو يا الله حضرني ما اسمع الخزرة يا الله حضرني وتقول لي جكستو يا الله حضرني بس اسمع بالدلاس يا الله حضرني تقول لي عرستو يا الله حضرني يا البريد واحمر جديد وحديد وفيد يا الله شوفوا في بيته ما يصادق الكلام معاه ست جلاس يا الله حضرني لقاس يا الله طوعة يا جناي البريد واحمر جديد وحني نفيد يا الله اي ربيت ويبقى عزيز يا الله حضرني لا يشقى لا انداس يا الله حضرني يا الله حضرني يبقى الله بدنا يا ليه الله بدنا يا أشوف القعبة حجاجة أشوف القعبة حجاجة أشوف القعبة حجاجة شاولوا لقبارو لو يقولوا هنداك يا الله حضرني الخوايا ما يحوقني الحاجة يا الله حضرني في الدنيا الحوايا يا البريد وعمل جديد وحني نفيد يا الله حضرني شوفوا في بيته ذا من عيون الناس يا الله حضرني في عيوني ضاريته يا البريد وأحضر جديد وأحبي نفيد يا الله حضرني يا الله حضرني أي نايا بريد يا الله حضرني أي حضر جديد يا الله حضرني أي وحني رفيد يا الله حضرني يا نايا بريد يا الله حضرني يا نايا بريد وحضر جديد وحني رفيد يا الله حضرني يا الله حضرني يا الله حضرني يا إلاف يا خطيرة والله العظيم الله يخليك يا بنتي الله يخليك الله يخليك الله يخليك إيه رأيك؟ لا ممتازة جدا جدا هايلة أهو بعدين بعدين نختم جلستنا الجميلة دي إن شاء الله الدموع وإن شاء الله تكون دموع فرح كلمات الفن فرح على فكرة. أيوة. الدموع في الفن فيها فرح يا سلام الله يخليك هي من كلمات الأستاذ إسحاق الحلنجي والحان تحية إلى إسحاق الحلنجي أستاذنا المرحوم الموسيقار محمد وردي تحية إلى ذكرى العملاق محمد وردي وأظن دي أهدى لك قبل الرحيل أيوة هي كان مشروع بتاع ألبوم كامل لكن قدر الله إنه ما يكتمل الحمد وغايته كانت الحصيلة بتاعت أغنية الدموع وأظن غناها معاك مرة أيوة غناها نعم أيوة. يا سلام الله يرحم الأستاذ وردي نستمع الآن إلى كلمات الحلنجي والحان محمد وردي بصوت الفنان القدير طه سليمان دمعاتك حبايبك وتلقى دمعاتك حبايبة. ابتدت بالطيبة وبأشواق عواطفنا النبيلة، واصبح الحب ذكرى في أعماقنا، ذكرى في أعماقنا، نسيان ما بزيلة، ما بزيلة. والزمن نفس الجراح أصغر عليها مصير صايبك، وتلقى دمعاتك حبايبك، وتلقى دمعاتك حبايبك. وتلقى أفراحك حبايبك، وتلقى أفراحك حبايبك وتلقى أفراحك حبايبك وتلقى أفراحك حبايبك الدموع. يا سلام يا سلام يا أستاذ طه, رائع يا ابني والله رائع. هذا الأداء سمة من سماتك مما بديت. راجل متمكن. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. وأنا سعيد بوجود ابني أخي محمد ديكور. التحية ليك والتحية لكل الناس اللي معانا في الاستوديو. الله يخليك يا ابني. وذلك الشاب الهايل أحمد فتح الله. أحمد فتح الله الذي له مستقبل باهر إن شاء الله. والشكر لك يا أستاذ طه. الله يخليك. الشكر لك أنت الرائعة ولوجودنا معاك. الله يخليك يا أستاذ. الله يخليك يا أستاذ. أيها السادة, كانت هذه جلسة مع باقة من أغنيات الفنان الكبير طه سليمان. شكرا له, ونقول لكم إلى اللقاء. في عمر السنوات زيد بينا لا بطول.